شكرا يا ماس فوق راسي يا أم الناس جميلك تسلمي. شكرا يا ماس من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. يا رب العباد يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. شكرا يا مصر فوق راسي يا أم الناس جميلك تسلمي. شكرا يا مصر من قلبي ربنا يكرمك تتقدمي. شكرا يا مصر